إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تسبيح. إني أسبح في الظلماء خلاقي، إني لأشكره من كل أعماقي، إني أسبحه من كل جارحة، إني أناجيه في حبي وأشواقي. سبحانه من إله لا شريك له، سبحان ربي في يسري وإملاقي. أيجحد الناس إحسانا لخالقهم، والكون يزهو بإنعام وإغداقي. آياته في جميع الكون بارزة، سبحانه كم سمت فيه بإشراقي. في كل شيء دلالات وموعظة، سبحانه من قديم دائم باقي. سبحانه وتعالى جل بارئنا، آمنت بالله حقا دون إشفاقي. فكم تجلى علينا بالرضا كرما، كحلت من رائعات الكون آماقي. قد عم بالفضل كل الخلق قاطبة، سبحانه غمر الدنيا بأرزاقي. سحقا لقوم ترى الآيات باهرة، تعمى عن الحق من جهل وإخفاق. سبحانه من حبه في الكائنات سرى، وقد جرى في الدماء مني وأعراقي. سبحان ذي المجد والإحسان في كرم، فكم نفى عن فؤاد شر إرهاقي. سبحان من خلق الإنسان من علق، سبحانه ما لنا إلاه من واقي. يسبح الكون للرحمن أجمعه، والحوت والطير في قاع وآفاق. وتطمئن قلوب المؤمنين به، وذكره بلسم من خير ترياقي. لزمت بابك في ذل ومسكنة، وليس لي غير باب الله خلاقي. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، أنت العزيز وأنت الواحد الباقي. فارحم تضرعنا واجبر تصدعنا، وامن علينا بغفران واعتاق. شاعر، شاعر طيبة، محمد ضياء الدين الصابوني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. هندسة إذاعية أشرف سمير. أداء عزة سعد الدين.